وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ليس النصر من روسيا وليس النصر من أمريكا. يوم اعتمدنا روسيا ضاعت فينا ورجولان ومدينة القدس والضفة الغربية والمسجد الأقصى. يوم اعتمدنا على روسيا ضاعت هذه الأرض في 20 دقيقة. لا إله إلا الله. حسبنا الحسود ووضعنا 100,000 في صحراء سيناء وضعنا 100,000 هناك ولم يكن هناك جندي واحد بين قناة السويس والقاهرة. ومع ذلك ما الذي حدث؟ دمرت الجنود هناك 100,000 بعدها وعددها عددها دمرت. ومع ذلك لم يستطع جندي واحد من اليهود ان يعبر الطريق الى القاهرة. لماذا؟ لان الله كان معنا، كان معنا ليثبت لنا ان القوة ليست قوة السلاح وليست قوة العدد الغفير، انما القوة هي ان تقول يا رب، ان تقول يا رب، ان تقول يا رب. ان النبي يوم قال يا رب اخذته سنة من النوم يوم بدر، يوم بدر. اقرأوا التاريخ ولا تسمعوا لما يدور في الساحة العربية من انقسام هنا وانشطار هناك. بعض العرب تروت ايصار روسيا وبعضهم تأمرك ايصار امريكيا. ونريد من العرب ان يكونوا محمديين، محمديين ربانيين. يوم قال محمد يا رب في ساحة القتال يوم بدر اخذته سنة من النوم، فلما افاق من نومه قال ابشر يا ابا بكر. قال ابو بكر مثلك لا يبشر الا بخير يا رسول الله. قال الحبيب المصطفى يا ابا بكر اني ارى الان جبريل اخذا بعنان فرسه على رأس 1,000 من ملائكة الرحمن يقاتلون في صفوف المسلمين. الله الله الله, الله.